إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فنبدأ أولا بشرح حديث ابن عباس في بلوغ المرام، وهو آخر حديث توقفنا عنده في كتاب أو تحت كتاب الصلاة وتحت باب صلاة الجماعة والإمامة. يقول المصنف عليه رحمة الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال: رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم، وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفه. هكذا قال المصنف عليه رحمة الله. المصنف عليه رحمة الله أورد هذا الحديث، حديث ابن عباس، لأمرين فيما يظهر. الأمر الأول ليقوي به حجة القائلين بوجوب صلاة الجماعة في المسجد، هذا من أدلتهم على وجوب صلاة الجماعة في المسجد. وثانيا لبيان حكم من سمع النداء ولم يحضر لصلاة الجماعة، من سمع النداء ولم يحضر لصلاة الجماعة. ومن المتقرر عند جمهور أهل العلم أن من أدى الصلوات الخمس في وقتها، من أدى الصلوات الخمس في وقتها مع جماعة المسلمين في المسجد، يعني حيث ينادى بهن، فإنه يحصل شيئين: الأول هو سقوط الفرض عليه، فلا يطالب، لا يطالب بهذا الفرض لأنه قد أداه في المسجد مع جماعة المسلمين، وثانيا أنه يحصل الثواب الجزيل على امتثاله، يحصل الثواب الجزيل على امتثاله. وأما من أداها، يعني صلاة هذه الصلاة، على وجه أخل فيه بكمالها، فإنه يحصل شيئا واحدا وهو سقوط الفرض عليه، وهو سقوط الفرض عليه. ومن هنا تظهر أهمية معرفة هذا الحديث ومعرفة أحكامه وعمل السلف الصالح به. قال المؤلف عليه رحمة الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس ترجمان القرآن، وهو من السبعة الذين أكثروا الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديثهم تزيد عن 1000 حديث. توفي رضي الله عنه وارضاه 68 للهجرة. قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. ظاهر هذا الحديث كما رواه المصنف هنا مرفوع، ظاهره أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المصنف في تخريجه لهذا الحديث قال: ورجح بعضهم وقفه، ويدل على أن هذا الحديث فيه خلاف بين أهل العلم في رفعه ووقفه. وتعلمون الحديث المرفوع هو الذي يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي يضاف إلى الصحابي، فلذلك يعني قوله ورجح بعضهم وقفه، يعني بعض أهل العلم قالوا هذا من كلام ابن عباس وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء قالوا هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر في هذه الرواية، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك عند تخريجنا للحديث. قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء، من سمع النداء، من هنا الظاهر أنها شرطية وليست موصولة، هي شرطية وليست موصولة، وإن كان يمكن جعلها موصولة لكن الأظهر أنها شرطية، لأن من الشرطية تخصص الفعل للمستقبل، تخصص الفعل دائما للمستقبل ولو كان ماضيا كما في هذا الحديث، فإن سمع في هذا الحديث فعل ماضي، فعل ماضي لكنه في معناه يدل على المستقبل، في معناه يدل على المستقبل، وهذا مما تتميز به من الشرطية على من الموصولة. وأما من الموصولة فإن الفعل بعدها يدل على الماضي لفظا ومعنى، يعني قد يدل على الماضي لفظا ومعنى، لهذا يعني الأظهر كما قلت أن من هنا من الشرطية. إذن قال من سمع النداء، المراد بالنداء هنا الأذان، الأذان الشرعي الذي يؤذن للصلاة، إذا دخل وقت صلاة الظهر تسمع الأذان، إذا دخل وقت صلاة العصر تسمع الأذان، هذا يسمى النداء. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء أي من سمع الأذان الشرعي، والمراد بالسماع هنا السماع المجرد عن مكبرات الصوت، السماع المجرد عن مكبرات الصوت، هذا إذا كان الكلام موجه إلى البعيد، فالبعيد يعني يجب عليه أن يجيب النداء إن كان يسمعه دون مكبرات صوت، أما البعيد الذي لا يسمع إلا بمكبرات الصوت فإن هذا لا يشمله الحديث، الحديث لا يشمله. وكذلك القريب، كذلك القريب فإنه يجب عليه الحضور ولو لم يسمع النداء، ولو لم يسمع النداء، لأن القريب في حكم من يسمع، لكن لمانع لم يسمع النداء، لمانع لم يسمع النداء، وقد بينا هذا في الدرس الماضي، فيعني أن القريب يجب عليه أن يأتي، يجب عليه أن يأتي سواء يعني سمع النداء ولم يسمع القريب، أما البعيد ففيه تفصيل كما ذكرنا، إن كان يسمع النداء يعني مجردا دون مكبرات صوت فإنه يجب عليه أن يأتي، أما إذا كان لا يسمع إلا بمكبرات الصوت فإنه لا يجب عليه هنا النداء. وما هو المعتبر في سماع النداء؟ ما هو المعتبر في سماع النداء دون مكبرات صوت؟ بيّن هذا في أو جاء بيان هذا في المجموع للنووي، وفيه والاعتبار في سماع النداء أن يقف المؤذن في طرف البلد والأصوات هادئة والريح ساكنة وهو مستمع، فإن سمع لزمه وإن لم يسمع لم يلزم، يعني هذا التقدير كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعيد عن هذه الأصوات الحادثة الآن، أصوات مثلا سيارات وأصوات الآلات والمصانع وغير ذلك، يعني في مكان يكون فيه الأجواء هادئة، لو فرضنا أذن هذا المؤذن إلى كم يعني بعد المسافة سيسمعه؟ إذن فكل من سمعه في هذا التقدير فإنه يجب عليه أن يأتي، ومن لم يسمع فإنه لا يجب عليه في هذه الحال أن يأتي. وقال ابن عبد البر عليه رحمة الله في التمهيد قال يشبه أن يكون مذهب مالك وأصحابه والليث في مراعاة أو في مراعاة الثلاثة أميال، لأن الصوت الندي في الليل عند هدوء الأصوات يمكن أن يسمع من ثلاثة أميال. انتهى كلامه عليه رحمة الله، يعني جعل هذا التقدير ثلاثة أميال، وإن كان هذا الكلام الذي ذكره يعني في الكلام عن الحضور لصلاة الجمعة، لكنه بما أنه يذكر يعني هذه الحال وهو حال هدوء الأصوات وعدم وجود يعني الضجيج. قال فإن النداء في مثل هذه الحال يسمع من ثلاث أميال، والميل يعني بالكيلومتر تقريبا كيلو ونصف، فإذا قلنا ثلاثة أميال يعني يكون تقريبا أربع كيلو ونصف، هذا على التقدير الذي ذكره ابن عبد البر عليه رحمة الله. ومثل هذا ذكره ابن قدامة أيضا في المغني حيث قال والموضع الذي يسمع منه النداء في الغالب إذا كان المنادي صيتا في موضع عال والريح ساكنة والأصوات هادئة والمستمع سميع غير ساه ولا لاه فرسخ أو ما قاربه فحد به، والله أعلم. والفرسخ هو ثلاثة أميال، الفرسخ هو ثلاثة أميال، وهو نفس التقدير الذي ذكره ابن عبد البر رحمة الله. فلذلك يعني لا نجزم بهذا التقدير الذي ذكروه لأنه لم يرد فيه نص، لكن كل من كان في هذا في هذه المسافة فإنه يحرص على أن يلبي النداء، إنه يحرص على أن يلبي النداء إذا سمع المنادي. وقوله فلم يأتي، قوله من سمع النداء فلم يأتي، يعني لم يأتي للمكان الذي ينادى فيه، لأن المنادي يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، حي على الصلاة حي على الفلاح، وهذا المكان الذي ينادى فيه هو المسجد طبعا، لأن الأذان كله يؤذن في المسجد. ولذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، حيث ينادى بهن، والصلوات الخمس ينادى بهن في المسجد كما هو معلوم لدى الجميع، يعني فليحافظ على الصلوات الخمس في المسجد، لأن هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام يحافظ على الصلوات الخمس في المسجد، وهكذا أخذ عنه أصحابه هذه السنة، فكانوا يحافظون على صلاة الجماعة في المسجد حيث ينادى بهن، وهكذا اتبعهم من اتبعهم من صالح هذه الأمة. فالذي يحرص على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يؤدي الصلوات الخمس في المسجد حيث ينادى بهن. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، يعني من أسباب ضلل الناس وانحرافهم عن دينهم تركهم لصلاة الجماعة في المسجد، لأن صلاة الجماعة في المسجد من سنن الهدى التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يتركها ولا يبالي بها هذا سبب الضلال. ولذلك تلاحظون يعني أكثر المنحرفين تجده لا يدخل المسجد ولا يحافظ على الصلوات الخمس، والذي يحافظ على الصلوات الخمس فتجد ماذا أكثرهم ماذا على خير، تجدهم على خير. فلذلك أوصي نفسي وإخواني أن نحرص على أن نصلي صلاة الجماعة في المسجد حيث ينادى بهن تمسكا بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله في هذا الحديث فلم يأتي، حذفت الياء من قوله يأتي لأنه فعل مضارع مجزوم بلم، فحذف حرف العلة وهو الياء والكسرة دليل عليها، فلم يأتي. قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، قوله صلى الله عليه وسلم فلا صلاة له، هذه الجملة في محل جزم، هذه الجملة في محل جزم، وهي جواب من الشرطية، إن من الشرطية فعلها وسمع، قال من سمع النداء فلم يأتي الجواب فلا صلاة له إلا من عذر، إذن فقوله فلا صلاة له هذا جواب الشرط، هذا جواب من الشرطية. ولذا اقترنت بالفاء، قال فلا صلاة له، فلا صلاة له. ولا هنا نافية للجنس، قوله فلا صلاة له لا نافية للجنس، لا نافية للجنس تعمل عمل إن، إذن فاسمها صلاة، قوله فلا صلاة هذا اسمها، وخبرها الجار والمجرور في قوله له. والمعنى، والمعنى لا صلاة لمن سمع النداء فلم يأتي إلى حيث ينادى بها، وإلى حيث ينادى بها هو المسجد. يعني من سمع النداء ولم يأتي حيث ينادى بهذه الصلاة فإنه لا صلاة له، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. وهنا اختلف أهل العلم في هذا النفي، في قوله فلا صلاة له، هل هذا النفي لنفي الصحة أو لنفي الكمال؟ هل هو لنفي الصحة أو لنفي الكمال؟ على قولين. القول الأول قالوا هذا النفي لنفي الصحة، قالوا هذا النفي لنفي الصحة، ولهذا قالوا إن الجماعة شرط لصحة الصلاة. يعني من سمع النداء ولم يأتي ليصلي في المسجد قالوا فهذا صلاته باطلة، حتى لو صلاها في بيته صلاته باطلة، لأنهم جعلوا النفي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا لنفي الصحة، قالوا إذن فصلاته باطلة، ومن ترك الجماعة لغير عذر فصلاته باطلة. وقد تقدم معنا أن هذا هو مذهب الظاهرية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. والقول الثاني قالوا هذا النفي لنفي الكمال، هذا النفي لنفي الكمال، ولهذا قالوا صلاة الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة، وهذا مذهب جمهور العلماء. لكن هؤلاء كما تقدم على مذاهب، فبعضهم قال صلاة الجماعة في المسجد من باب فروض الكفاية، يعني إذا صلى جماعة في المسجد يسقط الإثم عمن لم يأتي لصلاة الجماعة. وبعضهم قال صلاة الجماعة في المسجد مستحبة فقط، فمن جاء فله فضل ومن لم يأتي فلا شيء عليه. وبعضهم قال صلاة الجماعة واجبة في المسجد أو غيره، قال المهم أنك تقيم جماعة، حيث لو أن مثلا رجلا كان في بيته وأقام جماعة مع أولاده قالوا خلاص تسقط عليه الجماعة. والراجح هو القول الأخير، وهو أن صلاة الجماعة واجبة في المسجد إلا من عذر، صلاة الجماعة واجب أن تؤدى في المسجد إلا من عذر، وهذا هو القول الراجح. ويرجحه أمران، الأمر الأول حديث الباب، وهو واضح وصريح في ذلك، من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له، من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له. فالنفي هنا لنفي الكمال، النفي هنا لنفي الكمال كما سيأتي. يقول عطاء بن أبي رباح ليس لأحد من خلق الله في الحضر والقرية رخصة إذا سمع النداء في أن يدع صلاة الجماعة، ليس له رخصة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، هذا أولا. وثانيا أن الأصل في النفي، وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم، أن الأصل في النفي أن يحمل على نفي الوجود، على نفي الوجود، فإن وجد هذا الشيء فإنه يحمل على نفي الصحة، فإن صح فإنه يحمل على نفي الكمال، فإنه يحمل على نفي الكمال. هذه قاعدة مفيدة نطبقها على هذا الحديث، نطبقها على قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا صلاة له. هل يمكن هنا أن نقول إن هذا النفي لنفي الوجود لا يمكن أن نقول ذلك، لأن من سمع النداء ولم يأتي يمكنه أن يصلي، إذن فوجود هذه الصلاة يمكن أن يتحقق، إذن فليمكن أن نقول هذا النفي لنفي الوجود. إذن فننتقل على حسب القاعدة إلى أن نقول هذا النفي لنفي الصحة، يعني نفي الوجود الشرعي، إذن نفي الصحة يعبر عنه بعض أهل العلم بنفي الوجود الشرعي. فهل يمكن أن توجد هذه الصلاة شرعا أو لا يمكن أن توجد؟ فنجد أن هذا يعني لو أخذنا بأن النفي هنا للصحة هو نفي الوجود الشرعي كما قال الظاهرية وقال شيخ الإسلام، فنجد أن هذا يمنع منه ما تقدم معنا من حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي هريرة اللذين يدلان على أن صلاة الفذ صحيحة، أن من صلى لوحده صلاته صحيحة، لكنه ماذا؟ آثم لتركه صلاة الجماعة. ولهذا قال أهل العلم النفي هنا ليس محمول على نفي الصحة، بدليل حديث ابن عمر الذي أثبت صحة صلاة الفذ، فيحمل إذن على ماذا؟ يحمل على نفي الكمال، يحمل على نفي الكمال، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح. إذن فتعين حمل النفي على نفي الكمال، ولهذا على القول الراجح أن العبد إذا سمع النداء وصلى لوحده ولم يحضر لصلاة الجماعة في المسجد فصلاته صحيحة ويسقط عنه الفرض ومطالبته به، لكنه آثم. آثم لماذا؟ لتركه لصلاة الجماعة. كونه صلى لوحده الصلاة صحيحة، كونه لم يحضر لصلاة الجماعة وقد سمع النداء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له، فهذا آثم، هذا آثم لتركه لصلاة الجماعة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إلا من عذر، إلا من كان معذورا، عنده عذر شرعي. وليس مرد تحديد العذر إلى أفهام الناس وأذواق، لأن تحديد العذر هذا لو رجع إلى أرجعناه إلى أذواق الناس وأرائهم فإن كل واحد منهم معذور، فالذي يبيع في متجره يقول لك أنا معذور لأني أبيع وأشتري، والذي يعمل في البناء يقول لك أنا معذور، والذي يعمل يعني في أي مكان آخر يقول لك أنا معذور لأنني في عمل. وخاصة الناس عندهم قاعدة العمل عبادة، العمل عبادة، وما يصليش الظهر والعصر يصليهم على المغرب يقول لك العمل عبادة، نقول كذبت، يعني العمل متى يكون عبادة؟ العمل يكون عبادة إذا أنت لم تفرط في الواجبات وقمت بهذا العمل تستعين به على تحقيق العبودية لله، هنا يكون العمل عبادة. أما أنت تلهث وراء الدنيا وتقول العمل عبادة فإن هذا من الكذب، فعليك إذن أن تحاسب نفسك، لأن الذي يتعبد في عمله يلاحظ الواجبات ولا يفرط فيما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه، ويعمل هذا العمل وهو يراقب فيه الله سبحانه وتعالى، هنا يكون العمل عبادة. نعم. أما الذي يضيع الصلوات ويقول لك العمل عبادة فإن هذا من تزيين الشيطان، لأنه لا يفهم معنى العبادة أصلا وهو يقول لك العمل عبادة. لذلك لابد أن نفهم معنى العبادة ثم نتعبد بذلك. لذلك دائما يقول أهل العلم العلم قبل القول والعمل، قبل أن تتكلم وقبل أن تعمل عليك أن تعلم أول. قال الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فلابد أن تقدم العلم ثم تعمل، فتعلم ما هي العبادة. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. وهل عملك هذا عندما تضيع الصلوات وتسمع النداء ينادي وأنت باق على عملك، هل هذه عبادة؟ هل هذا يحبه الله ويرضاه؟ لا يحبه الله ولا يرضى. إذن فكونك تقول إنه عبادة هذا من تزيين الشيطان لكثير من الناس. إذن فالشاهد أن العذر ليس مرده إلى أذواق الناس وآرائه، وإنما مرده إلى ما جاء في الشرع، إما دليل يعني صحيح صريح، وإما قياس صحيح. فإذا دل على ذلك يعني أحد هذين فإننا نقول هذا عذر شرعي، هذا عذر شرعي. نأتي بمثال على ذلك من الأمثلة في الأعذار الشرعية: أن يتأذى من يقصد صلاة الجماعة في المسجد، كان يكون هناك مطر أو برد شديد أو رياح عادية، ففي هذا في هذه الحال يرخص للإنسان أن يصلي في بيته. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن أن يقول: ألا صلوا في رحاله؟ يعني إذا كانت المطر تنزل بغزارة وكان يعني هذا يمنع الإنسان أن يصل المسجد، كان المؤذن يقول: صلوا في رحاله. فهذا عذر شرعي، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بذلك عليه الصلاة والسلام. كذلك من العذر الشرعي النوم أو النسيان، نام الإنسان ولم يستيقظ أو نسي، فإنه في هذه الحال يكون له عذر. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فجعل هنا النوم والنسيان عذر، جعله عذرا. أما الإنسان يتعمد النوم كما يصنع الناس اليوم في صلاة الفجر، يتعمد أنه يعني يجعل المنبه يعني قبل العمل بساعة، فإن هذا آثم وليس له عذر في النوم. هنا ليس له عذر بل هو آثم. وإذا طلعت الشمس ولم يصلي صلاة الفجر فهذا لا صلاة له، ولو صلى الفجر 100 مرة فإنه لا صلاة له، لأن الله جل وعلا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإن كنت حريص فإنك ماذا؟ تأتي بهذه الصلاة في وقتها، تأتي بهذه الصلاة في وقتها حيث ينادى بهن. المؤلف عليه رحمة الله قال في هذا الحديث في تخريجه، قال: رواه ابن ماجه، رواه ابن ماجه، وهو كذلك رواه في سننه تحت كتاب المساجد والجماعات، وبوب له بقوله: باب التغليظ في التخلف عن الجماعة. ولاحظ نذكر هذه الأبواب عند العلماء لأن في تبويباتهم نأخذ منها فوائد، نأخذ منها ماذا؟ فوائد في فهم الأحاديث، لأنه يفهم الحديث هذا العالم ويترجم له. فلاحظ ابن ماجه بماذا ترجم له: باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، يعني أن التخلف عن الجماعة أمره ليس هينا، ولذلك ورد فيه هذا التغليظ. ثم أورد هذا الحديث بلفظ: من سمع النداء فلم يأته، أثبت الها هنا زائدة عما ذكره المصنف، فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. ثم قال المؤلف: والدارقطني، أي ورواه الدارقطني، وهو كذلك في سننه تحت كتاب الصلاة، وبوب له بقوله: باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر. ولفظه عند الدارقطني: من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر. ثم قال: وابن حبان، أيضا ابن حبان رواه في صحيحه، وبوب له بقوله: ذكر الخبر الدال على أن هذا الأمر حتم لا ندب فيه. ولفظه عنده: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وقال المصنف: والحاكم، أي ورواه الحاكم، والحاكم رواه في مستدركه بلفظين: اللفظ الأول من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، واللفظ الآخر من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. وهو عندهم جميعا يعني عند ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم عندهم جميعا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ابن عباس يروي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمؤلف رحمه الله قال: وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفه. ولعله يعني هنا بقوله بعضهم يعني به الحاكم، لأن الحاكم ذكر أن بعضهم يعني أوقفه. وهذا كما تقدم عندنا أن هذا الحديث مختلف في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه عن ابن عباس. والعلامة الألباني عليه رحمة الله في إرواء الغليل لم يرتضي هذا الذي ذكره ابن حجر، وبين يعني أن قول ابن حجر لكن رجح بعضهم وقفه، قال هذا لا حاجة إليه، هذا لا حاجة إليه. ثم ذكر طرقا لهذا الحديث ورجح أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجح أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وراجع ذلك في كتابه إرواء الغليل. إذن هذا الحديث حديث ابن عباس على الراجح إذن أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يستفاد منه ما يأتي: أولا وجوب أداء صلاة الجماعة في المسجد، وجوب أداء صلاة الجماعة في المسجد. قال ابن حبان في صحيحه: في هذا الخبر دليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتيان الجماعات أمر حتم لا ندب، إذ لو كان القصد في قوله فلا صلاة له إلا من عذر يريد به في الفضل، لكان المعذور إذا صلى وحده كان له فضل الجماعة، فلما استحال هذا وبطل ثبت أن الأمر بإتيان الجماعة أمر إيجاب وندب. انتهى كلامه عليه رحمة الله. إذن فهذا الحديث دليل من أدلة القائلين بوجوب صلاة الجماعة في المسجد، وهو القول الراجح. الفائدة الثانية: أن من كان له عذر شرعي دل عليه حديث صريح صحيح أو قياس صحيح فإنه يجوز له التخلف عن صلاة الجماعة. قال ابن حبان عليه رحمة الله في صحيحه: وأما العذر الذي يكون المتخلف عن إتيان الجماعات به معذورا فقد تتبعته في السنن كلها، فوجدتها تدل على أن العذر عشرة أشياء، ثم ذكرها رحمه الله. يعني العذر الذي هو يعني يعتبر في التخلف للتخلف عن صلاة الجماعة ولا يأثم به صاحبه، ذكر أنها عشرة أشياء، وهذه العشرة لعلنا يعني نرجع الكلام عليه درسنا القادم بإذن الله جل وعلا، ونذكرها عذرا عذرا كما ذكرها ابن حبان، ونبين ما جاء فيها بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.